Book 2 20 ديودسمت محادثة قصيرة رقم 1 نيليلا سارونا فينس خذ راحتك لودو يكارتويتيس ارتي البيت بيتك يوتيتيس كاماياس ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ كويوس فالاتوس زرت أتحب الموسيقى؟ فايوس ميلت موزيكو أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية من باتيك كلاسيسكا موزيكا هذه سيدياتي. تي إرماني كومباكت ديسكي. أتعزف على آلة موسيقية؟ فايوس سبيليت كاد موزيكاس إنسترومنتو. هذه قيثارتي. تي إرمانا جيتارا. أتحب أن تغني؟ فايوس لابرات زيادت. عندك أطفال؟ Vai jums ir bērni? عندك كلب؟ Vai jums ir suns? عندك قطة؟ Vai jums ir kaķis? هنا توجد كتبي. Te ir manas grāmatas. أقرأ حالياً هذا الكتاب. Es tieši pašlaik lasu šo grāmatu. ماذا تحب أن تقرأ؟ Ko jūs labprāt lasāt? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Vai jūs labprāt ejat uz koncertu? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Vai jūs labprāt ejat uz teātri? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Vai jūs labprāt ejat uz operu? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.